اشتياقي وناري بدموعي الكتيرة ليالي وليالي يا قلبي قضيتها في حيرة اطفي اشتياقي وناري بدموعي الكتيرة وحيل في قلبي وحيل في واصبح لي قلبي ولطيفك اسيرة ودموعي الحيارة بتنده سمارة سمارة سمارة سمارة اطفي اشتياقي ونار بدموعي الكتيرة ليالي وليالي يا قلبي قضيتها بحيرة اطفي اشتياقي وناري بدموعي الكتيرة ليالي قضيتها في حيرة ليالي وليالي قضيتها في حيرة في حيرة ليالي قضيتها في حيرة اطفي اشتياقي وناري وناري ليالي وليالي يا اطفي اشتياقي وناري بدموعي الكتيرة. ليالي وليالي يا قلبي قضيتها في حيرة. اطفي اشتياقي وناري بدموعي الكتيرة. وحايل في قلبي حايل في طيبك. واصبح لي قلبي والطيبة كثيرة. ودموع الحيارة بتنده سمارة سمارة. Thank you. كل